لكن الخاسر الحقيقي من هو الذي حسى نفسه وأهله، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، يعني خسر نفسه وخسر أهله، خسر عائلته، خسر زوجته. شو مثل هذا الشيء؟ مثال فرض والعياذ بالله إنسان يشرب الخمر ويكثر من شرب الخمر، هل يخسر نفسه؟ شو خسر نفسه؟ لأن الخمر تفسد أجهزته الداخلية من مخه، من أعصابه، من سائر القواه العقلية، العاطفية، الفكرية، فخسر نفسه. كان مثل الصديق الله يرحمه ويوفي على كل، واذكر مولاكم بالخير، هذا كان جدي هنا توفي. انا تمت جدي، يعني احيانا كان جدي، احيانا قليلة، مو احيانا كثيرة. هذا جدي على شو معاني من احتعدت؟ يعني الشكل عجيب يحكي، تبغى تحير هذا الشبيع الشكل يحكي. بعدين ترى الصديق ترى اليوم كان هنا وقت اللي هو يجي، قال هذا الشبيب وما عنده لا قوى عقلية لا قوى عصبية، ما عنده يحكي فريد شكل خلقه وفريد شكل وضعه وفريد شكل نظره، هذا خطر نفسه. كان يدفع واحد آخر في كربلاء، كل سنة أشوفه دائما، أشوفه صوتي بالشكل مفتوح، أدوف صوتي مفتوح، عيوني شروح، فريد واحد عن خليفة الواحد من أقربائي هو كل هذا كبير، مش عادش كذا شيء. كان في الحقيقة هذا مختلف في أمراض جنسية، كان عنده فساد فصل إلى أمراض الجنس، وأمراض الجنس إذا أخذ من الإنسان ما أخذه فعن يحطم كل شيء فيه. وأنا رأيت هذا الإنسان عيون الصروح، خلقي وأعواد نفسه صوته، يعني في حقيقة ما تخمس، هذا معنى خسر نفسه، وهذا ضرب النفس. الإنسان يوم اللي يشرب الخمر والعياذ بالله، أو يزني والعياذ بالله، أو يدوس والعياذ بالله، أو يقامر، بل يتصور على أنه هيمنه، وكل الأمور يشربون. بعد ذلك تدريجيا هذا المرض، هذه الآفة، هذه المشكلة تأخذ منه ما أخذه فخسر نفسه. وقت اللي كنت في كربلاء احنا قالوا فرد واحد في بغداد انتحر، فرد شاب متزوج ميت كذا انتحر، كان شوي عندنا تلاقوا يا اصدقائه، قالوا الوش هذا عنده زوجة متزوج جديد، الزوجة وضعتر والعياذ بالله من النساء الغائيات، هي أخرى الطالبة الجامعية أخرى طلبة الطب، بعض شنو كانت طالبة أو غير طالبة أو ما أشبه، وإنما أنه بطبيعة الحال صداقة حب البريء، وهذا الشيء في متعارف في كثير من الذين لا يفهمون. كان تزوج امرأة، بعد ذلك هذه الفتاة السافرة المبعثرة ما أشبه، يوم يجي الزوج بعد أسبوع من دوامه بعد أسبوعين يشوف صديق الزوجة معها في حالة الزنا، شو يسوي؟ يحب البريء، بريء بريء يحب البريء، حب البريء يحرمه هذا الشيء، خلاص حسرت زوجها وحسرت سمعتها وخسر هو زوجته وخسر نفسه، ولم تحمل معه الولد، ما تحمل هذا الشيء. الإنسان أحيانا يخسر ألف دينار، أحيانا يخسر مليون دينار، أحيانا يخسر نفسه، أحيانا يخسر زوجته، أحيانا يخسر شرفه، أحيانا يخسر سمعته. الله يقول مو الخاسر الذي يخسر فلوسه، مش بسيط، حتى إذا خسرت 50 مليون تقريبا في العالم يعيشون، يعيشون فقراء شمس منظمة يونسكو تقريبا، قبل سنة كذلك، قبل سنة الخاسر هو الذي يخسر نفسه، يخسر عائلته، يخسر أولاده، يخسر سمعته، هذا هو الخاسر. فلتفهموا هذا الكتاب من نصر الدين، هذا رجل مختلف، رجل يقولون رجل حديث ومن تركيا، والآن له قبر في تركيا. هذا الرجل الآن له قبر، قبر من نصر الدين الذي يسمى بالجحا. رجل يقولون لا قصة خيالية، سواء كانت قصة واقعية أو كانت قصة خيالية. في الحقيقة قصصه دروس، حتى إذا قصص خيالية ورومان لكن في أسلوب دروس. كان في الزمان القديم يجعلونها شكل قصص دروسية وجميلة حتى يقرأها حتى الأطفال. فعند الكتاب اسمه كليلة ودمنة، كان عند الكتاب اسمه مشوغردة، مشوغردة يعني قطوة ويرسالة، أيضا قصة لكن القصة قصة كلها درس. وأيضا قصة من نصر الدين كله في الحقيقة درس. أنا طلعت قصة من نصر الدين مرات، طلعت شفت كل قصة منها درس. لا قصة من هذا يقول هناك ذات مرة مولى نصر الدين كان راكدا على حمار حملص رأوه. اللصوص قالوا هذا ما عندي عقل، فأحسن شيء أن نستغله. أحد اللصوص قال أنا أسرق حمارا، اللص الثاني قال أنا أسرق دارا، اللص الثالث قال أنا أسرق زوجته، اللص الرابع قال أنا أسرق ملابسه. اللص الأول جاء السلام عليكم الله، هو راكب على حمار جيد عليكم السلام ورحمة الله. قل أن عقد تفضل عقد عقد وهو سبع راح. نصوص الثلاثة ما تقدم، أربع نصوص هما بينما نجعيب نسمع. إذا جاء أبو الله نصر الدين إلى خان، خان سابقا كانت مكانات الفنادق فيها غرف يسكنها الغرباء والفقراء. إذا ربط حماره على باب الخان، فضل الملا، فضل الملا وأجلسه على كرسي هناك. خان أعطاه كراسي، قال أنا فنادق هذه الكراسي. أجلسه هناك، قال الملا أنا أروح أجي. فالعقاب له أخذ الحمار وراح في أمان. كل مقصود غلط. مولى نصر الدين قعد نصف ساعة ربع ساعة، عمي وين عرسته؟ ما حد يعرف. هذه جاب في النار على عرس. ما حد يعرف. صاحب الخان خبر منه، أين أقول لك يا أخي؟ قال واحد جاب في النار، واحد اسمه كيف؟ قال ما حد طلع يجيب شريني، طلع شريني. خرج المولى يريد يشيل ولا حمار ياخذ حمار ويروح. سأل من هذا الرجل، قال له عمي قبل ساعة اللي وياك ظن مرض في أمان الله. قال أنا أخي. إيش الرجل الثاني الذي يشرق داره؟ قال قل له هذا الحوش اللي جاءته لنا قبل أسبوع ما طلعت منه. هذا ما يحوش يا ما يحوش. شو ما يحوش أنت؟ ما يحوش. ما فعل الشيء تنازع إلى القاضي. القاضي قال لملا أنت بايع الفرش بل ما بايع الفرش. الحرامي قال بايع الفرش. أين الورقة؟ قال ما أخذت منه ورقة الآن، ولا أنا أعتقد فيه ما يقول أقوال الناس. زين أنت كمدعي شهود. قال أني شاهد جاب الحرامية اثنين شاهدوا له. هل فيها نكتة؟ في الموضوع الأول نكتة. لا تذهب مع كل أحد. من يقول هذا محرم؟ الملا إذا كان يحقق على أنه هل صحيح هذا له عقد أو ليس له عقد؟ هل يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه؟ هل يعرفه أو لا يعرفه؟ هل كان يذهب معه؟ أبدا. الثاني الموضوع الثاني شهود. الله يقول في القرآن شهود عدول. كثير من محاكم العالم بمجرد شاهدين انتهى الموضوع، مشاهدين انتهى الموضوع، لعل الشاهدين حراميان، لعل هم متواضعان. ايه انا شفت حقيقه، انا في كربلاء شفت انا ما طبيت محكمه في كربلاء وسرايا اطلاقا الا مرتين. مره انا كنت تقريبا عمري 20 سنه كذا، فالواحد اراد ان ياكله، انا كنت مشهود على انه وقف برضه واحد ولي المحكمه بعد الشرع على انه وقف من خالد بابا بسبيل الامام الحسين. مره هذا مره واحد ومره ثانيه مناسب على الزمن، فكانوا ماخذين المحكمه للسراي، فبالليل نحن الى زيارته وتذكرون هذا هو شاهد على انه انا هذا شفت الايه ما انقل عنها احد. شفت هناك في صاله السراي قاعدين جماعه، سألت هذا الصديق من كان الله يرحمه السعيد سبت الشيخ اللي كان ويا ميرانه، سألت ابن ابو عبد القادر يقول شهود، يقول شهود الشر وقال شهود ابو ابي نار. نعم قصة ما قبل 20 سنة شهود بعد اليوم ابو ابي نار. شاهد وضع لنا حول اي محكمة، اي شهود، اي عدالة، اي عقل، فهذا ايش بغيروه خلص. جد اجوا عند القاضي. القاضي المحترم ايها المدعي لقوش ملانا نصر الدين هل عندك شهود؟ نعم عندي شهود. وين شهود؟ جاب الحرامين الاثنين شهدوا. قال القاضي الحضور يشهدون ولا هم شو عقليته ضعيفه؟ ما كان يجرح الشهود او كذا او ما اشبه. زين ولا شو حتطلع من البيت؟ قال لي كم يشهد يقدموني وشو عم تعمل؟ مش تعرف اطلع منه. كتاب كتب وعفرة أمام الأمر الواقع، وهو أن القاضي يشهد يحكم حسب الحرامية شهود يجب أن يكونوا عدول لتلزمها، مو لازم تصير قاضي حتى شهودك عدول. جاء إليك إنسان وقال لك سلاما لا تعترض عليه إلا إذا كان عادلا، هو لا تثق به تعرفه وتثق به، وإلا في الدنيا من يوم قابيل وقابيل إلى اليوم أكو تزييف أكو تحريف أكو زيادة وأكو نقيصة. الله يقول في القرآن لماذا جعلنا نحن شاهدين الاثنين، هاي أكو في القرآن يقول أن تغل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. حتى عادل ممكن ناسي، أما إذا صار اثنين فليه كذا الناس؟ إذا هذا الأساب عادل عادل يعني ليه أقول له؟ يعني يخاف من أول، يخاف من الله، ما يعطي ملكك إلى زيد، وما يعطي ملك زيد إلى محمد، وما يعطي ملك محمد إلى عمرو. شهد شاهدان على عند الملة، عند القاضي، عند الدار لهذا الحرامي. راح هذا الشيء حرام الثاني ما أخذ ملة. شوش؟ ثاني من أول الثمار. الشاهد الثالث إجا شوي شباب حلو كذا ويا زوجة ولا نصر الدين. تبنيا على هذا الزوج الشايب شنو عندي؟ وما يفهم وفقير وما عنده فلوس وما بحكي الناس، أنا أزوجك أنا أنا أزوجك. تعال انا اتنازع يا ابو نصر الدين، فروح عند القاضي، فاذا انت وافقت معي ابو نصر الدين يقوم عليه الغرب. ارجع ابو نصر الدين كان كل الغرفان قال شنو زوجتي ما استمخته؟ يحيى وعمامه والله الله زوجة الناس رضاية العالم. زوجتي وين زوجتي مصر؟ زوجتي عالم. ذهب الى القاضي، الزوجة هم جاءت، الزوجة وافقت الحرامي. هذا هو على انه هذا صحيح. هذا زوجي. وانا شفت هذا الشيء ايضا في كربلاء، انا شفت هذا الشيء. لان كربلاء كان وايد تقابل وفي عندنا. قاضي زواج كذا شيء تقريبا. كربلاء ذاك اليوم مهسه لعله من 150 من الحكم بين الناس في ابواب العلماء الى قبل 10 سنوات بعد النزاع قلاء كذا شيء، والان 4 الزوج والمزاج في إيران كلاهما أخرجا، وأني نصحت الزوجة الثانية الكذاب ولم ينفع معه النصح. شهد على أنه فشهد لكم القاعدة الشرعية إلى أن الزوجة رجلان تنازع على امرأة، هي أبو بكر في سبيل الإسلام، هذا يقول زوجتي وهذا يقول زوجتي، تنازعا والزوجة تقول إني زوجة زيد، الحكم لزيد إلا أن يثبت أمرا كذبا. الزوجة تقول شنو؟ مع الزوج، لأن الزوجة عندها إقرار لنفسها، إقرار العقل على أنفسهم جائز. الحالة الثانية أخذ زوجة منه يقول هل تأتيك ثالث في القصة، وهو أنه جائز الإنسان الشايب يأخذ الفتاة عمرها 20 سنة، جائز هذا الشرع، عمر 80 سنة 60 سنة 70 سنة يأخذ فتاة عمرها 20 سنة، لكن الإنسان الشايب اللي أخذ فتاة عمرها 20 سنة بالمية 50 هذه الزوجة لا تبقى مع هذا الزوج الشايب، إما مشكلة طلاق أو نزاع أو ما أشبه، هذا يحرك الموضوع ولو أنه جائز شرعا قلنا. هذا القصة الثالثة تنبهنا لهذا الموضوع أيضا. زوجة شابة قلنا تلبي شايب 80 سنة عمره راحت راحة في أمان الله، ونفس النزاعات في المحاكم ما قلنا من بالغلط يعني. أنا تفهمت قسم كبير يتولد من هذا الشيء، أن الزوج شاب والزوج كبير السن 40 سنة الفرق بينهما، 50 سنة الفرق بينهما، المشكلة من هذا التولد. هذا شيء، هذا أحد الزوجة قلنا من بالغلط. إجي الراجع شنو يحصل؟ الملابس. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، شاهد في هذه الآية. هذا حال كلش صعب ياخذ ملابس بالنفردين، بالنفردين رايح شمال، رايح بيت، رايح دوش كمان، صار مثل المجانين، من هالعقل يطلع ولا هالعقل يروح، ومن هالعقل يطلع ولا هالعقل يروح. سنة كبير سابقا كانت هذا الشيء، وفي الكويت أيضا كانت هذا الشيء، وصار بالبلاد هذا. في المكانات في الشارع اكو ابيار بير، هذا البير مشترك بين اشواش، يعني هذه البير هذا الفرش يستقي منها، هذا الفرش يستقي منها، هذا الفرش يستقي منها، هذا الفرش يستقي منها، وكثيرا احنا شفنا في القرى غالبا اكو هذا الشيء، في المدن الصغار غالبا اكو هذا الشيء، بئر مشترك، فالبير مشترك ما اكو بالشارع. هذا الحرام الرابع يتبع ملا الدين شاف اجى من هذا المكان، جاء من هذا المكان والى دير ابو هنا، اجى على الدين قعد وضرب يقوم على راسه حرام. ملا الدين وصل ما شفيه عندي، قال واقع كان عندي خاتم ثمين سقط في البئر، ما هو احد يطلق، انا اعطي غيره قشره الذهب الى كل واحد يطلق. ولا سجد قال لك خذ الليره، هذا احسن شيء. اخذ الليره خلاه في جيبه، نزع ملابسه دخل الدير. خلينا نطلع الخاتم. هو اخذ الملابس مع الليره في امان الله. راح. طلع ملا نصر الدين من الليل مكشوف العوره، ما بخش. لا ملابس لا خاتم ابو لا بيخش في امان الله، راح. اخذ عودا واخذ يفتر حول نفسه. مكشوف العوره. ملابس المالك قال انا اخذ يبقوني اي لا سماري باكو بيتي باكو زوجتي باكو ملابسي باكو باقي انا اخذ يبقوني الحقيقة هاي قصة سواء حقيقية او خيالية نظمت للإنسان حتى يعرف أنه مخطور أن يبادر حتى هو. وإلى خسر الإنسان نفسه أو خسر زوجته أو خسر صحته في طريق الحرام والعياذ بالله أو خسر من هذا القبيل، يكون قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم. ودائما الحرام موجود، لكن مو لأن الحرام تشوفه وقل لنا في الدين وعند الإمام وعند الزوج، لا دائما الحرام موجود في العالم. حرام الخمر، حرام الزنا، حرام أفلام أموال الناس بالباطل، حرام مال الشمي، حرام العقائد، حرام الأخلاقيات، حرام السلوك، هذا دائما موجود. نعم أحيانا بكثرة هذه الحرامية موجودة، أحيانا مستحيل موجود، وهنا حرام موجود. وكل هؤلاء الذين والعياذ بالله يدخلون المستشفيات للأمراض الجنسية وما أشبه، وكل هؤلاء الذين يدخلون السجون للجرائم الخلقية أو الجنسية أو ما أشبه، وكل هؤلاء الذين يفسدون عقيدة وعملا وينحرفون نحو اليمين والشمال، كانوا ذات يوم كأحدنا له مستقبل وله فهم وله بلاد وله أمة وله كل شيء، وين الحرام يواش يواش يواش يواش يواش هذا يطلع تركي يواش يواش عني بهدوء يعني تدريجيا يواش يواش يبوك. فيلزم على الإنسان دائما أن لا يكون من هكذا أناس. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضى.